بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وهدى. قال الإمام صفي الدين عبد المؤمن ابن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت. طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في نهاية الفصل الأول من هذه السنة المباركة عند الأدلة المختلف فيها. هذا الأصل، كأننا هكذا وقفنا، لكن في الحقيقة أننا وقفنا عند في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول عند الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها. لماذا؟ لأنني كما قلت لكم بداية أن كتاب قواعد الأدلة قواعد الأصول ومعاقد الفصول ما هو إلا اختصار لكتاب روضة الناظر، حذف منه الأدلة وحذف منه المناقشات ووضع فيه رؤوس المسائل وزاد عليه بعض الأمور القليلة جدا وزاد عليه مبحث الاستدلال. هذا ليس موجودا في، ربما ليس موجودا في أي كتاب من المختصرات الأصولية عند الحنابلة، وهو الذي ذكره الآمدي في كتابه الإحكام، له مبحث الاستدلال فقط. ومما يدل على ذلك أنه اعتبر أن الأصول المتفق عليها والأدلة المتفق عليها أربعة. إيش لو أنا سألتكم الآن ما هي الأدلة المتفق عليها؟ والسنة والإجماع والقياس، صح ولا لا؟ لكن عند ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأدلة المتفق عليها، تبع في ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، هي ليس من بينها القياس، وإنما الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. يعني دليل البراءة الأصلية هو الدليل الرابع المتفق عليه وليس القياس، ولذلك قال والأصل الرابع هو الاستصحاب. يعني الأصل الأول هو الكتاب، الأصل الثاني هو السنة، الأصل الثالث هو الإجماع، والأصل الرابع الآن، وعندما ينتهي منه سيبدأ مباشرة بالأدلة المختلف فيها وهي أيضا أربعة سيذكرها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القياس. ولا تأخذها مني قاعدة، لكن هذا الأغلب، إن العلماء الذين يذكرون القياس بعد الأدلة المختلف فيها معنى ذلك أنهم لم يعتبروا، عند الحنابلة بالذات لم يعتبروا أن القياس دليلا متفقا عليه. تذكر بعد الأدلة المختلف فيها معنى ذلك أنك عقدت له فصلا بعد ذكر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، بناء على أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اعتبر القياس إيش؟ طريقا من طرق استثمار الدليل. كيف تستثمر الدليل؟ أنت عندك دليل الكتاب، عندك دليل السنة، عندك دليل الإجماع، عندك الأدلة، كيف تستثمر هذا الدليل لتستخرج منه العلة بعد ذلك تحمل الفرع عليه؟ فإذا القياس على بهذا المشهد وبهذا المنظور، هل هو دليل أو أداة لاستخراج الحكم من الدليل؟ أداة الاستخراج، لا سيما أنه لو تأملتم فيها قليلا لرأيتم أن العلة تستخرج من النص، من كتاب أو من سنة، أو يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة، أو أجمع العلماء عليها، صح ولا لا؟ بعد ذلك ترى هل هذه العلة موجودة في هذا الفرع فتحمل الأصل على الفرع وتعطيه نفس الحكم، أليس كذلك؟ فإذا بهذه الطريقة أنت القياس صار دليلا ولا أداة لاستثمار الدليل؟ أداة لاستثمار الدليل. وهذا ما جرى عليه أيضا الإمام القطيع رحمه الله تعالى في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لكن مثل ما فعل ابن قدامة رحمه الله تعالى. لذلك أدلة كثيرة والآن ربما يمر معنا ما يدل على أنه منه، يعني كتاب القواعد من روضة الناظر تماما، لكن نحن أولنا قوله لأنه اختصره من كتابه تحقيق الأمل، وقلنا لربما ألف كتابا اعتمد فيه على روضة الناظر أسماه تحقيق الأمل، ثم لما اختصر هذا الكتاب لم يخرج منه إلا روضة الناظر اللي هو أساس كتاب تحقيق الأمل. واضح؟ فعل القطيع مثل ما فعل ابن قدامة رحمه الله تعالى. لما أتى على باب الاجتهاد هو خلص قرر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأصول المتفق عليها أربعة، فلما جاء إلى شروط المجتهد قال أن يحيط بمدارك العلوم، مدارك الأحكام. قال ما هي مدارك الأحكام؟ قال الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس التابع لها والتابع لها. جعل القياس لما ذكر الشروط المجتهد أن يحيط بمدارك العلوم مدارك الأحكام، قال مدارك إيش هي المدارك؟ هي الأدلة المتفق عليها، الأدلة. ذكر الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، قال والقياس التابع لها، فجعل القياس تابعا للأدلة. فإذا ما يعني خرج قليلا عن كلام الغزالي رحمه الله تعالى. وكذلك في بلغة الوصول الكناني فعل نفس الشيء، لما ذكر الأصول قال الأصول كتاب والسنة والإجماع والقياس التابع لها، لكن ذكر الأدلة المتفق عليها ومنها الاستصحاب، ثم الأدلة المختلف فيها، ثم عقد فصلا مستقلا في القياس. الشاهد إنه الاستصحاب هو من الأدلة المتفق عليها، ولذلك هو الأصل الرابع. ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس هو عدم الدليل. ليس هو إيش؟ عدم الدليل. لأن أنت عندك دليل عقلي ودليل شرعي. إثبات الأحكام نفسها، إثبات الحكم، إثبات عبادة جديدة، تحتاج إلى عقل ولا تحتاج إلى شرع؟ إلى شرع. فإذا الإثبات لا يكون إلا بشرع. أما النفي، إنه واحد سألك هل يجب علي أن أصوم شهر شعبان كاملا؟ إيش تقول له؟ لا يجب. أعطيني الدليل. أصحاب البراءة الأصلية. النفي، أنا لم يوجب علي الشارع إلا صوم رمضان. ففي النفي استدللت به بالعقل اللي هي البراءة العقلية، استصحاب البراءة الأصلية. في الأصل أنا ما عندي صلاة سادسة ولا صوم شهر كامل غير رمضان واجب، ولا عندي حج إلى غير مكة، صح ولا لا؟ تستدل لعدم وجوب هذه العبادات بالنفي الأصلي. فإذا أنت تستدل بالعقل إذا أردت أن تنفي العبادات، لكن تستدل بالشرع إذا أردت أن تثبت العبادات. البراءة الاستصحاب هو له علاقة بإيش؟ بنفي العبادة. فإذا أنا عندي الآن دليل الكتاب لإثبات العبادة، دليل السنة لإثبات العبادة، دليل الإجماع لإثبات العبادة، ودليل الاستصحاب أقوى شيء منه، جزء منه هو لنفي العبادة عني إذا كان إذا سئلت عنها، هل هذه تجب؟ لا لا تجب. لماذا؟ لأنه لم يرد الشارع بها، فاستدللت بالبراءة الأصلية. أو من جهة أخرى، من جهة أخرى أيضا هو استصحاب، لأن الاستصحاب ثلاثة أقسام، إما ما ذكرنا أو استصحاب نفس الدليل الشرعي، وهذا أصلا كلكم تعرفونه، لكن هذا تعبير جديد الآن له، وهو إنه لو قلت لك هل يجوز لي أن أصلي في هذه القاعة فتقول لي إيش؟ نعم الدليل جعلت لي الأرض، فاستدللت بالعموم على صحة الصلاة هنا، صح ولا لا؟ إذا قلت لك طيب يجوز أن أصلي في البراحة برا؟ إيش تقول لي؟ يجوز، وتستصحب الدليل اللي استدللت به أول مرة وتقول لي أستصحب هذا الدليل لأنه عام فأستدل به أيضا في موضع آخر، ثم أستصحب هذا الدليل فأستدل به لو سألتك عن حكم الصلاة فوق المبنى، فتقول نعم يجوز أن تصلي فوق المبنى لاستصحاب الدليل العام، جعلت لي الأرض مسجدا ودليل مسجدا وطهورا. فإذا من أنواع الاستصحاب أيضا استصحاب نفس الدليل، يستدل به هنا ويستدل به هنا ويستدل به هنا إذا كان عاما مثلا، صح ولا لا؟ وهكذا، وكل دليل تستدل به في هذا الزمان إذا ما نسخ تستدل أيضا به في هذا الزمان. فإذا استصحبت من سنة 1940 إلى 2019، صح ولا لا؟ بنفس الدليل في نفس المسألة استصحبت من زمان إلى زمان ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لم ينسخ، لأنه أنا يقيني أنه لم ينسخ ولم يخص، فأستدل به في هذا الزمان في هذا الزمان، وأستدل به في هذه المسألة وفي هذه المسألة، لأن هذه مجموعة أفراد دخلت تحت اللفظ العام. هذا استصحاب ولا لا؟ هذا استصحاب. عندنا الآن مسألة واستصحاب الملك والإلزام والعهد وكل هذا، يعني مثلا أنا وكلتك بشيء يا شيخ محمد، وكلتك، فتقول أنا موكل من الشيخ محمود، أنا موكل من محمود الآن وبكرة وبعد بكرة إلى أن يلغي الوكالة. فاستصحاب الوكالة في كل أمر اسم استصحاب ولا لا؟ استصحاب. أنت تملك السيارة، تملكها اليوم، تملكها بكرة، وتملكها بعد سنتين، طالما أنها في ذمتك، صح ولا لا؟ هذا اسم استصحاب الملك أيضا. فإذا هذا أيضا من نوع من أنواع استصحاب. إذا رحت عند القاضي فدليل القاضي على أن البيت ملكك إيش؟ استصحاب الأصل، إنه لا في عقد إنه انتقل من ذمتك إلى ذمة فلان اللي يدعي إنه هو له، فيقول له القاضي هل عندك دليل؟ لا. أنت وين ساكن يا شيخ محمد؟ والله ساكن بهذا البيت. فإذا هو لك، لأنه نحن نستصحب الملك الذي لم يخرج عن ذمتك، وهكذا. هذا اسمه إيش؟ استصحاب. عندنا القسم الثالث اللي هو استصحاب الإجماع، وهذا أيضا جيد وممتاز ومتفق عليه، بشرط أن أستصحب الإجماع في غير محل الخلاف. يعني إذا استصحبته في غير محل النزاع لا يجوز. يعني مثلا لو ما وجدت ماء، ماذا تصنع للوضوء؟ تتيمم. أنت لم تجد الماء بين الظهر والعصر، فماذا فعلت للظهر؟ تيممت. أذن العصر، أول ما أذن العصر دخل الوقت جاءت المي بالحنفية، فتحت جاءت المي. فتقول أنت طالما أنه جاز لي أن أتيمم بعد الظهر فأستصحب، وأجمع ترى أجمع العلماء على جواز تيممي، صح؟ فأستصحب هذا الإجماع إلى ما بعد العصر حتى لو كان في مي. ليش؟ لأنه أجمع العلماء على صحة تيممي بعد الظهر، فأستصحب الإجماع وأقول يجوز لي أن أتيمم بعد العصر حتى وإن وجد الماء. ما رأيكم؟ فاسد. ليش؟ لأنك استصحبت الإجماع في غير محل النزاع، صح ولا لا؟ وين محل النزاع؟ عند عدم وجود الماء. يعني نحن كان هناك إجماع لما كان ما في موية، صح ولا لا؟ طب إذا وجدت الماء خرجنا من نفس الحالة، صح ولا لا؟ فإذا الإجماع هل يعمل به هنا؟ فإذا هذا هو القسم الثالث، هو الذي هو الاستصحاب الباطل. أما الأول والثاني فهو الاستصحاب الذي يتكلم عليه العلماء أنه متفق عليه، وأنه أصل من أصول الاستدلال. واضح الصورة؟ طيب أعد قراءتها حتى. قال رحمه الله: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي. شوف شو قال، دليل العقل في النفي الأصلي. هل قال دليل العقل في الإثبات ولا في النفي؟ في النفي. هذا مثل ما قلنا، نحن بنفي العبادة عنك تستدل بإيش؟ أما إثبات العبادة يكون بإيش؟ أيوة، بالدليل الشرعي. واضح؟ يا شيخ، نستطيع أن نقول أن الأصل الرابع الذي أدى ابن قدامة والمؤلف دليل متفق عليه هو استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الدليل الشرعي. كذلك؟ كذلك طبعا. الثالث هو الذي لا يجوز. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. لأن الثاني لا أحد يختلف فيه. دليل عام تستدل به فقط في فرد واحد؟ ما رأيك؟ يختلف التخصيص. طيب إذا ورد نحن لا نتكلم عن حالة التخصيص، نتكلم عن حالة الاستصحاب. هل يختلف الملك عند القاضي الفلاني يختلف عند الملك حقيقة الملك عند القاضي الآخر؟ أبدا لا. فهو قال فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. صحيح، قبل الشرع بريئة ولا مش بريئة؟ قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس مأمورون بالصلاة؟ أبدا. طيب، فتستمر حتى يرد بغيره. حتى يرد بغيره، تستمر هذه البراءة حتى يأتي بغيره. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال تجب عليكم خمس صلوات، وجبت كم؟ خمس. طب السادسة تبقى على براءة شوية. شايف مشينا، فرضت عليك خمس صلوات، إذا سئلت عن السادسة ترجعهم لوين؟ إلى ما قبل الإسلام، وهو أنك ذمتك بريئة. هذا اسمه استصحاب البراءة. ما معنى استصحاب؟ من الصحبة، وهي الملازمة، يلازمك الحكم السابق في هذه الحالة الجديدة. واضح؟ طيب، قال يسمى استصحابا وكل دليل فهو كذلك. صحيح، كل دليل شرعي عام أو فهو كذلك يستصحب. فالنص النص حتى يرد الناسخ، أليس كذلك؟ مش نحن نقسم الكلام نص ظاهر ومجمل. النص ما تعمل به ولا تتركه حتى يرد النسخ عليه. نعم. والعموم حتى يرد المخصص. ممتاز. والملك حتى يرد المزيد. صحيح. والنفي حتى يرد المثبت. جيد، واضح، ممتاز. وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. صح ولا لا؟ لو سئلت عن صيام غير رمضان أنه واجب، شهر غير رمضان هو واجب، إيش تقول له؟ تنفيه بإيش؟ استصحاب البراءة الأصلية. تنفيه بذلك، تنفيه بإيش؟ بالبراءة الأصلية. نعم. قال وأما استصحاب الإجماع كيف هو؟ وحط في حالة واحدة كأنه. صح ولا لا؟ الآن قال وأما، لأنه هو القسم الثالث. وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين. نعم، أنه هو المسألة لو كانت في غير هذا، يعني أن تكون في وقت آخر كان أفضل، وهذا جيد، لكن هذا قد يختلف معك المالكية فيه. كونه في أثناء الصلاة. أيوه، كونه في أثناء الصلاة. قال ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. من الحنابلة وبعض الفقهاء. نعم. قال فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي خلصنا نحن الأدلة المتفق عليها الآن، وأورد بعد الأدلة وبينها وأثناء الكلام عن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة، تكلمنا عن الـ المسائل الأصولية المشتركة بين الكتاب والسنة. مثل إيش؟ ما هي المسائل المشتركة بين الكتاب والسنة؟ يعمل بها حتى النسخ، التأويل، تخصيص. جيد، دلالات الألفاظ كلها. هذا هو، دلالات الألفاظ كلها مشتركة بين كتاب والسنة ولا لا؟ يعني العام يكون في القرآن ويكون في السنة ولا لا؟ والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمفاهيم كلها تكون في الكتاب والسنة ولا لا؟ ولذلك نحن لما تكلمنا عن الأصول تكلمنا أيضا عن المسائل المشتركة بينها، ثم الآن انتقلنا إلى الأصول المختلف فيها. طيب، في من الفقهاء والأصوليين الذين لم يقبل الاستصحاب كدليل. نعم نعم نعم، هناك ما، لأنه من تكلم فيه قصد استصحاب الإجماع ولم يخالفك في النفي، لكن وين المشكلة؟ هل اعتبره أصلا أو لم يعتبره أصلا؟ هذه المشكلة، وقد لا يخالفك فيه. يعني مثلا من لم يعتبر القياس من الأصول المتفق عليها خالفك فيه في اعتباره؟ يعني ابن قدامة أو الغزالي خالفك في اعتبار القياس؟ هل ابن قدامة من المنكرين لحجية القياس؟ لكن لم يعتبره أصلا. طيب، من خالفك في الاستصحاب، خالفك لأنه لا يعتبره ولا لا يعتبره أصلا؟ لا يعتبره أصلا. بس هذه واضح؟ رأيت الفرق؟ بوركت يا شيخ مجاهد، هذا سؤال جيد. يعني من يخالفنا الآن لم يعتبر الاستصحاب أصلا، ليش؟ من يخالفك في البراءة الأصلية ولا لأنه لا يعتبره أصلا أصلا؟ كأن الخلاف بيننا وبينهم ليس خلاف، ليس حقيقي، ليس جوهريا، مثل الخلاف بين الغزالي وبين من قال أن القياس دليل متفقا عليه، لم يخالف بل هو جاهد في إثبات حجية القياس. واضح؟ طيب. قال وقد اختلف في أصول أربعة أخرى وهي شرع من قبلنا. طبعا هو ذكر أربعة وإلا هي أكثر من هذا، لكن في الحقيقة هي هذه الأربعة هي أقوى الأدلة المختلف فيها، وإلا هناك أدلة مثل الإلهام وغيره، هذه أدلة بسموها الأدلة غير المعتبرة أو الأدلة الاستئناسية، يستأنس بها لكن لا تعتبر من الأدلة. نعم. قال وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين. نعم. اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهو قول الأكثرين. نعم. طب الآن قبل هو أشار إلى تحرير محل النزاع، إيش؟ قال شرع من قبلنا، لماذا أصلا هي أدلة مختلف فيها؟ لأنه قد تستدل بها وقد لا تستدل بها، قد ترى حجيتها وقد لا ترى حجيتها، ويجوز هذا الخلاف. أما في الأدلة المتفق عليها لا يجوز أن يختلف فيه الناس لأنه متفق عليه، لا يجوز أن تخالفني في اعتبار الدليل كدليل، قد تخالفني في بعض جزئياته. يعني ممكن أستدل أنا بآية تقول أنا لا أستدل بهذه الآية لأنها مخصوصة وأنت ما زالت عندك عامة، أو أنا عندي أنها ليست محكمة وأنت عندك محكمة، أنا نسخت عندي وأنت تعتبر أنها ببعض الآيات قد أختلف، لكن كدليل إجمالي الكتاب لا يجوز أن يقع الخلاف هل هو دليل ولا مش دليل، وفي السنة هل هي دليل ولا مش دليل، هل هي حجة ولا مش حجة، لكن في بعض الأدلة قد يقع الخلاف أم لا. أما الآن نتكلم عن شرع من قبلنا هو كله هل يعتبر دليل ولا ما يعتبر دليل، حتى قد الذي لا يعتبره دليلا قد يستدل ببعض المسائل اللي هي شرع من قبلنا، لكن تقوى عنده القرائن المرجحة في اعتبار هذا الدليل كجزئية معينة. الشاهد شرع من قبلنا ما هي حقيقته؟ ما هو تحرير محل النزاع فيه؟ هل المقصود الخلاف في شرع من قبلنا إذا ورد الآن في التوراة والإنجيل هو لا غير وارد عندنا في الكتاب والسنة؟ ما هو تحرير محل النزاع؟ تحرير محل النزاع أن يقال إن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعهم يعني في التوراة والإنجيل مثلا ولا ذكر له عندنا أبدا لا من قريب ولا من بعيد، فهذا بالاتفاق إيش؟ ليس شرعا لنا. يعني من يقول إن شرع من قبلنا حجة لا يرى إنه والله صار عندنا الكتاب والسنة والتوراة والإنجيل والزبور، لا أبدا، ولذلك ما ورد من الأحكام عندهم ولا ذكر لها عندنا فهذا باتفاق إيش؟ ليس شرعا لنا. وما ورد في شرعنا يعني ورد في الكتاب أو ورد في السنة ها؟ ومع وروده ورد أنه ليس من شرعنا نسخ، فهو باتفاق أنه ليس أيضا شرعا لنا، مثل الأغلال والآثار التي رفعت عنا، هذه خلاص وين وردت أنها كانت من شرع من قبلنا لكن ورد في شرعنا أنها رفعت عنا، فهذا بالاتفاق إيش؟ ليس شرعا لنا. بقي عندنا أي صورة؟ ما ورد في شرعنا أنه شرع من قبلنا وليس فيه لا تأييد لا إقرار ولا نسخ ولا ذم ولا شيء، هذا هو فقط اللي اختلف فيه هل هو شرعا لنا أو ليس شرعا لنا. واضح الصورة؟ يعني مثلا مثل إيش؟ لقد عهدنا لبني إسرائيل عليهم قتل النفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لو قلنا هل هذا ينطبق علينا؟ لم يرد في شرعنا ما ينقضه ولا ما يؤيده. فالأصل أن يقال إنه شرع لنا وهكذا. العين بالعين والسن بالسن هذه كتبت على من؟ على من قبلنا، صح ولا لا؟ ومع هذا استدلوا فيها في القصاص وفي الـ الـ الـ الـ الـ في باب الجنايات، أليس كذلك؟ طيب لماذا؟ لأنه لم يرد في شرع، هي وردت آية في القرآن لكن لا فيها تأييد ولا فيها أنها منسوخة ورفض، هذا هو محل النزاع. طيب قال شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه، فتزيد عليه بشرط أن يرد في الكتاب أو في السنة، أو بمعنى آخر أن يرد بطريق صحيح. إذا ورد بطريق صحيح يعني من كتاب أو سنة حتى وإن كان خبر أحد فإنه إيش؟ يدخل في مسألة شرع من قبلنا بشرط ألا يرد فيه النسخ، ما لم يرد نسخه. هذا الأمر في إحدى الروايتين عن من؟ واختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى أي إيش؟ الرواية الأخرى لا، أي ليس شرعا لنا، وهو قول الأكثرين. وعلى كل حال أنتم تعرفون كيف طريقة ابن قدامة، وبالتالي طريق من اختصر كتاب ابن قدامة سيعرض الأقوال في المسألة على حسب الروايات. فكثيرا ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لك في المسألة روايتان، وهاتان الروايتان هما إيش؟ قولا العلماء، فيوزع أقوال العلماء ابن قدامة على روايات الإمام، حتى لو قال ثلاثة روايات فتكون إيش المسألة على ثلاثة أقوال وهكذا. أيوة. قال رحمه الله وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي. وهنا في هذه المسألة أدلة كثيرة، منهم من استدل يعني من قال بحجيته استدل بآيات واستدل بالأحاديث واستدل بالمعقول، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهو أمرك أمر الله سبحانه وتعالى بالاهتداء بالنبي عليه الصلاة بالأنبياء. ومن الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص، أنه قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص في السن، وقال كتاب الله القصاص، وين الشاهد؟ قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالسن ثم قال كتاب الله القصاص، مع أنه ليس في القرآن ما يدل على أن هناك آية خاصة لنا. ويعني مثلا لو كنت جالس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقضى، جاء واحد كسر سن آخر مثل سن الربيع لما كسر سن المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، ماذا يخطر ببالك؟ لا، إنه في القرآن آية أرشدت المؤمنين إلى الاقتصاص السن بالسن، صح ولا لا؟ مع أنك لو رجعت إلى القرآن لن ترى إلا حكاية عن بني إسرائيل إن السن بالسن. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش اعتقد؟ أن شرع من قبلنا هو شرع لنا لأنه لم يرد نسخه، صح ولا لا؟ هذا شيء. ومن المعقول أيضا إذا كان الشيء الذي حكم به الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة ومناسبة وفيه حكمة بالغة وكذا وقصه علينا في القرآن، أليس من الحكمة أن يكون ما فيه مصلحة للأمم السابقة ولم ينسخ أن يكون فيه مصلحة لنا؟ صح ولا لا؟ هذا أيضا من المعقول. وردوا عليهم وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المؤمنين بالاهتداء بالأنبياء، أي بما كانوا عليه من التوحيد الشيء المشترك يعني، فبهداهم اقتدى يعني ايش؟ التوحيد وكذا. لكن الرد عليهم كيف سيكون؟ انه نعم معكم حق، مما دلت عليه الآية الاهتداء بما كان عليه الأنبياء من التوحيد، وايضا شيء اخر وهو الشرائع الأخرى. يعني الآية جاءت عامة، لماذا قصرتموها على التوحيد فقط؟ صحيح ولا لا؟ لماذا قصرتموها على التوحيد واللفظ عام؟ تحكم هذا ولا مش تحكم؟ تحكم وهكذا. طيب، والمسألة خلافية، لكن نحن الآن نريد أن نتصور كل مسألة، تصور المسائل وفهم كلام العلماء، هذا الهدف الآن من قواعد الأصول. طيب، قال: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة تقدم على القياس. يعني هذه الحجة تقدم على القياس، يعني قول الصحابي هذا يقدم على القياس. وأيضا وتخص العموم وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية. يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى ما القطيع ما خالف ابن قدامة إلا يعني مثلا ابن قدامة قال وهو قول مالك وقول الشافعية في القديم، فهو إيش قال هنا؟ بس كده. ولما قال فيما بعد وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب، ابن قدامة إيش قال؟ قال وهو قول الشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب، ما خالفه. لو قارنتم بين ما ذكره القطيع وبين ما ذكره ابن قدامة ما شمعه. يعني ابن قدامة ذكر ابن شاكلة من الحنابلة، فما في غيره أيضا فتبعه على ذلك، أيضا ذكر ابن شاكلة في هذه المسألة ولم يذكر ابن شاكلة في مسألة أخرى، مع أنه أيضا إما وافق أو خالف، لكن هو مشى كما مشى عليه ابن قدامة. أنا أقول هذا الكلام لأنه الشيخ الفوزان يعني قال لا لما شرح القواعد قال لا الكتاب هذا يختلف عن ابن قدامة، والله الذي رفع السماء بغير عمد أنه لا يختلف عن ابن قدامة، وأنه هو اختصار لكلام ابن قدامة ما خالفه في شيء إلا زاد عليه مبحث الاستدلال فقط، وقدم مؤخر وكذا بس شوي، مثل ما فعل أي واحد. يعني هل يختلف أحد هو نص على ذلك الطوفي أنه اختصر ابن قدامة؟ وقدم مؤخر، وكل مختصر وملخص يقدم ويؤخر على حسب ما يرى، لكنه يعتمد الكتاب الذي اختصره أو اعتمده، صح ولا لا؟ طيب، هنا قال وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، وهذا هو أيضا يشير في هذا إلى تحرير محل المزاع. ما الفرق بين مسألة قول الصحابي هنا والإجماع السكوتي اللي مر معنا؟ ما نحن قلنا الإجماع السكوت الذي مثلا يمثلون له بسكوت الصحابي هو في الحقيقة إنه بعض المسائل في باب الإجماع قد تكون خاصة بالصحابة، مثل الإجماع السكوتي. لماذا خصوه بالصحابة أو بعصر الصحابي، مع أنه هو إجماع سيكون في كل عصر؟ إذا سكت الناس ظهر مسألة وسكت الناس، معنى ذلك أنهم يوافقون من حكم بهذا، صح ولا لا؟ فيسمى إجماعا سكوتيا. لكن لماذا بعض الناس من ابن قدامة يخصونه بعصر الصحابة؟ لأن بعض من أصل الصحابة الفقهاء تفرقوا في الأمصار. هذا جوز، لكن في شيء آخر أكثر خصوصية. الصحابة لا أشك في العبادة. أيوة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لفرط عدالتهم إذا رأوا الخطأ لا يسكتون عنه، بخلاف مثلا الآخرين ممكن يسكت للخوف، بعض العلماء قد يسكت الخوف، قد يسكت حرجا، أما الصحابة أبدا من فرط عدالتهم لا يمكن أن يسكتوا إذا كان قول من تكلم خطأ. واضح؟ ومع هذا قلنا أنه لا، هذه الإجماع السكوتي يكون في كل زمان ومكان، لكنه قد يكون ظنيا بعد عصر الصحابة لا سيما مع هذا الاحتمال القوي. طيب، ما الفرق بين قول الصحابي الأول وسكت الناس فسميناه إيش؟ إجماعا، وبين هذا قول الصحابي واعتبرناه حجة ولم نعتبره إجماعا؟ قول الثاني هذا قول الصحابة الذي لم يجتهد. هذا هو الشيخ مجاهد، وهو إنه الفرق بين الإجماع السكوتي وهذا القول أن قول الصحابي في الإجماع السكوتي اشتهر، يعني عرفه الناس، فإذا سكتوا معنى ذلك إيش؟ أنهم راضون، فكأنهم وافقوه على قوله. هنا لا، أنت طلعت على مصنف عبد الرزاق فوجدت قولا للصحابي في مسألة ليست مشهورة، فبحث لم تجد من يخالف هذا. طب كون المسألة مش مشهورة فلربما من سكت من الصحابة لم يبلغهم قول هذا الصحابي صح ولا لا، وبالتالي في احتمال أنه لو بلغهم خالفوه، لكن يبقى عندك أنهم لم يوجد مخالف، بنفس الوقت لم يوجد مخالف، وبنفس الوقت أن المسألة لم تشتهر، فبالتالي يبقى الأمر متردد، فأقل درجات أن يقال إنه حجة ويبقى دليلا مختلفا فيه. فقال فروي أنه حجة، عرفت تحرير محل النزاع وين هو؟ تحرير محل النزاع هو قول الصحابي الذي لم يشتهر، وبشرط أن يكون إيش في المسائل التكليفية، يعني ليس في المسائل غير التكليف، يعني لو قال صحابي مثلا فلان أفضل من فلان، هل هذه مسألة تكليف؟ فقد يسمعها الآخرون ولا يتكلمون، ليش؟ يعني ما نريد أن نتدخل في مسألة من أفضل ومن مش أفضل، ولا يترتب عليها عمل ولا ثواب ولا كذا، فما يتكلم لأنها ليست مسألة في التكليف وفي الشريعة وكذا، فما يتكلم. لكن لو كانت في التكليف ومسألة غير مشهورة ومسألة لا تحتمل الرأي، تحتمل الرأي لا تحتمل التعبد، يعني إذا كانت تحتمل لا تحتمل الرأي معنى ذلك أن الصحابي لما نقلها نقل قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هذه المسألة مما يختلف فيها الناس، وممكن الواحد يقول فيها برأيه معنى ذلك ولم تشتهر، هذه هي المسألة اللي هي صورة القول الصحابي اللي هو ليس إجماعا سكوتيا. قال فروي أنه حجة، اقرأ. ما معنى تقدم على القياس؟ استدلال على القياس. يعني إذا يعني إذا جاء عندنا مسألة فيها قول صحابي يجيز وفيها قياس يحرم، أيهما يقدم؟ قول الصحابي. هذا من قال إن قول الصحابي هنا إيش؟ حجة. لكن من قال ليس بحجة يقدم ماذا؟ القياس. قال وتخص وتخص العموم، أي قول الصحابي يخص العموم. شان يخص العموم؟ يعني لو عندي حديث عام وعندي قول الصحابي خصص هذا العام، فيعمل بالخاص ولا ما يعمل بالخاص؟ يعمل بالخاص. قال وهو قول مالك، اقرأ. قال وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية، ويروى خلافه. هذا هو القول الثاني في المسألة. ويروى خلافه، أي يروى عن من؟ عن الإمام أحمد. عن الإمام أحمد، نعم. ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعية، واختاره أبو قول الحباب. وجديد قولي الشافعي. الشافعي، نعم. وجديد قولي الشافعي، واختاره أبو الخطاب. صحيح. هذه رأس المسألة في الحقيقة، أساس المسألة أن يوجد فيها قولان. الآن جاءت صور جديدة، مسائل جديدة. قال لك طيب إذا اتفق إذا جاء القول من أحد الخلفاء الأربعة أو الخلفاء الأربعة كلهم في مسألة فيها أقوال الخلفاء الأربعة، بعض العلماء يقدم قول أبو بكر وعمر، المسألة فيها قول أبو بكر وعمر مع ابن عباس مع خلاف الأئمة الأربعة، يقول لك المسألة اللي فيها قول أبو بكر وعمر خلاص هي التي أرجعها. هذا لا نقول إجماع طبعا، لأنه مر معنا أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. طب هل هو حجة؟ ممكن. هذه ترجع إلى مسألة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي الترجيح بالفضائل. أنا عندي بحث الترجيح بذكر الفضائل، ما هي المسائل التي إذا اختلف فيها الناس كان فيها قول، مثلا والله قول أهل مكة خالف قول أهل المدينة، أيهما يقدم؟ فمن قال إنه قول أهل مكة، من قال أن المدينة أفضل قدم قول المدينة. نفس مسألة إجماع أهل المدينة أو قول أهل المدينة مبنية على الفضل عند بعض الناس، ومنها قول أبو بكر وعمر مبني على أنهم أفضل، ومنها مسألة الصحابة نفسه، لو كان أكثر الصحابة يقولون بهذا وخالفوا فيه بعض الصحابة فأقول أكثر الصحابة مقدمون على، وهكذا يكون سبب الترجيح إيش؟ الفضيلة. طيب، فإذا وقيل الخلفاء الأربعة، يعني إيش معنى الخلفاء الأربعة؟ أنه يكون حجة، هذا بعيد. لأنه الخلفاء الأربعة ليسوا كل الأمة، صح ولا لا؟ لكن من جهة الفضيلة لا شك. وأنا كنت أحضر في درس عن بعض العلماء فعرض في مسألة واتم الحجة والعمرة لله وأيهما في تفسير هذه الآية وأيهما أفضل من النسك، التمتع ولا القران ولا الإفراد؟ ثم رجح الإفراد، قال لأنه مذهب أبي بكر وعمر، وتوقف قال هذه أنا أرجح لهذا. تصور ختم أبو بكر وعمر حياتهم هم يرون أن أفضل الأنساك الإفراد، فرجح هذا. بس هذا هو دليلك. طيب، وقيل أبو بكر وعمر كما مر يا شيخ يكون حجة على من خالف من الصحابة. أيوه نعم. أو إذا لم يظهر له مخالف. لم يظهر له مخالف المقصود. نعم. قال فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. صحيح، لأن الصحابة، أنا أسألكم لو كان عندك دليلين من الكتاب والسنة، دليلين من السنة، ترجح بينهما ولا لا؟ ترجح بينهما ولا لا؟ قال لك فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. ما بيجوز تقول إن والله كلاهما صحابة ومن أفضل الناس فلو أخذت بأي قول جاز؟ أبدا، لأنك لو كان عندك دليلين من الكتاب هل تأخذ بأيهما ولا بأرجحهما؟ وهذاني قولا من الله سبحانه وتعالى ورجحت بينهما بالدليل والقرينة، فكذلك من باب أولى أقوال الصحابة. قال وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. ما معنى ما لم ينكر على القائل قوله؟ ما لم يكذب، يعني ما لم يخطأ. يعني أنا بأخذ قالوا هكذا، إذا اختلف الصحابة اختر ما تشاء، بس بشرط ما لم يقل الصحابة بعض الصحابة للمخالف أنك أخطأت وأنت كذبت وأنت ما كنت معنا وأنت، يعني لو كان الخلاف سائغا وما أحد أنكر على الثاني فاختر ما شاء. هذا أيضا قول ضعيف، لأنه كلا القولين اعتمد على إيش؟ على دليل، فالترجيح بينهما ترجيح بإيش؟ بين دليلين، ولا يكون إلا بمرجح. واضح؟ ما رأيكم؟ أنا كأني ما أريد أن أتأخر عليكم، أو ما زال 10 دقائق. جيد؟ من عنده الآن محاضرة؟ نمشي 10 دقائق ولا نقف عند الاستحسان أفضل؟ ما رأيكم؟ نقف عند الاستحسان حتى لا نقف عند الاستحسان أفضل. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حتى لا نأخذه على عجلة وتفوت فائدة إن شاء الله. بارك الله فيكم. نحن إن شاء الله نهاية قبل رمضان نكون خالصين إن شاء الله من الكتاب، وربما لو